يلا وين وصلنا؟ سؤال بالنسبة للباب الذي سبق. وش هو؟ باب الثوم النيئ والبصل والكرات. قوله عليه الصلاة والسلام: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا شيخ قلت لنا بلي الحكم متعلق بالثوم والبصل والكرات ولا نزيد عليه. والله وذلك لأن كان كانوا اليوم الجمعة يجوا فايحين والصوم الملائكة حضرت ما قلتش لازم تغتسل. ثم أمرهم بعد ذلك. مش أمر وجوب إذا كان ذو راحة كريهة. دليل على أن هذاك لا يعد تأذن أما الآخر بمجرد ما أكلوا نعم. واللي فيه في فمه أبخر ما يجيش المسجد خلاص. شيخ أنا قصدي يعني في قصدي نحي قصدي. ما هي الشيخ العلة المذكورة في الحديث لا شيخ. ها؟ العلة مذكورة. اللي أكل من هذه الشجرة الخبيثة. مثل الأنواع الستة الربوية شهر الله يا رب. هذه الشجرة الخبيثة. والآن الحديث الثاني اللي أنا خلاني نمشي بعيد يعني في هذا المنظر هذا أظن أنت لم تنتبه إلى كلامي. الحديث الثاني الأخير وش فيه يا عبد الله؟ اقرأ أنت. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يعني هذه زعم ليس كما يقول مطية الكذب يعني كان بعبارة منتشرة بين الناس أن زعمه ما يطيب الكذب هذا زعم متى ادعى يعني متأكد قال قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أي سيد قال فليعتزل مسجدنا أي وليقعد في بيته أي وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول فوجد بها ريحة أي بارك الله فيه كم لك فأخبر بما فيها من البقول قال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه أي فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي تفضل البقول هنا شيخ التي ذكرت في الحديث ليهمني ماذا قلت هذا النص وأنا أشير إلى هذا النص هذا فأوتي وأنا النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة وش معنى هذا قدر وش معنى قدر بيتها طابل ومع ذلك ما زلت والثوم والكرات وش قاد أميتيهما من تبخ وكلوهما طيب شيخ لما قال هنا أتي بقدر هذا قصد يعني أتي بقدر فيه خضرات يعني ممكن ماشي طيب مدام لا لا إذا قال قدر ماشي خضرات نروح نسلم على قولك إذا أراني ريح نسلم مش مطبوخ كمل شرح الحديث بايش مطبوخ إيش معنى هذا إيش معنى هذا قال لصاحبه كل ولا لا نعم ما معنى ذلك لو كان لا يجوز أكله من الثوم الكراثة حيقوله هو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في النصوص اللي مرت بينا ها مرت بينا النصوص ما ليش عندنا كلش مضبوطة فقال أيها الناس ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنها شجرة أكره ريحها تفضل مع النص اللي بين يدين هذا اللي ذكر هذا النص اللي حرم فيه ثوم الكرات قال لكنها شجرة أكره ريحها مع هذا النص لا بقرأ قلت عاما بعد مع هذا النص اللي بيدين يدينا شم الريحة ما قالش ما خلوش خذوا عني القدر معناتها الريحة شمها الرسول صلى الله عليه وسلم صح ولا لا وصلت له الريحة انت هذا ومع ذلك قال لبعض أصحاب منهم ممن هم جلوس معه كان لو كان لا يجوز مثل هذه الريح كان ينهى عن أكلها ولا يقول لا تدخل المسجد بعد أكلها وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قربها إليه وقال له إني أناجي من لا تناجي، معناتها راني أنا أناجي جبريل، هذا خاص بجبريل. لما قال له كل أصب منها، معناتها ليست من الرائحة التي يكرهها النبي ولا تكرهها الملائكة، لأنه سيصلي ويذهب المسجد وغير ذلك، وإنما مقام النبي في مناجاته لجبريل مقام آخر، قالوا في إني أناجي من لا تناجي. بهذا النص هذا قلنا كأن الإمام البخاري ماشي على مذهبه، هذا ما فهمته أنا، والآن أحيل للبخاري، يعني هذا الفهم مني أنا للرد على كل ابن حجر وابن عبد البر كل الذين قاسوا وألحقوا من له رائحة كثيرة من أشياء، هذا النص قد فيه رد عليهم، وكان البخاري أشار إلى هذا، إلى عدم القياس، وأن هذه الأمر ليس كذلك. واضح الأمر؟ تضح لك أخانا؟ مرحبا في حزبنا شيخ. هذا الحديث شيخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. شيخ ليس فيه ذكر يعني أن الصحابي هذا سيأكلها ويذهب إلى المسجد، هذا لا يخد، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، هذا الصحابي كان يعلم ذهب المسجد وعدم الذهاب ما يأكل ما لا يأكل. هل فيه أنه قال له كل يعني يأكل وهو كان سيذهب إلى الجماعة يعني يأكل ويذهب بتلك الريح؟ هو جالس بين يديه ويكره ريحه ماشيخ. لو كان ثم نأكل رافا قال لا يقرب مسجدنا ولا يقرب مصلانا، عندي أنا تمرنا بالنصوص قال فلا يقربن مسجدنا، في رواية ثانية اسمع معي جيدا، في الرواية الأخرى من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا. ما معنى فليعتزلنا في مصطفى؟ لا أنت قلتها هو لا يجوز تأخير بيع، قالوا كل ومن نبروش على اعتزالنا. لا لا لا لا، هنا فليعتزلنا معنتها الاعتزال مطلق في المسجد وفي غيره، لأن الرسول يكره ريحه. أنت قال ولقعد البيع في بيته في تقييد، قال في الاعتزال مسجدنا، هو هذا انا حبيت نقول له حتى المجلس بتاعنا ما يجيش عموم، هذا اللي حبيت نوصل في الاعتزال عموم، لان جاءت النصوص عامه يعني معليش يؤكد هذا، لان الناس اسمح مني الان انا راني سبحان الله جمعت النصوص، وهذا من باب تمام الفقهي. واش قال؟ فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريحة فقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن في المسجد، فقال الناس حرمت، فبلغ ذلك فقال أيها الناس ليس بتحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره، هو يكره ريحة. وجماعة جاوه ماذا؟ لا تلقاش الحجرة شيء. شيخ هذا الذي ليش خليني فهمتني أنا هنا فهمت من يرد ماذا ولا لا؟ نعم شيخ. معنتها هو يكره ريحة وزيد المسجد تحضر فيه المسجد فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم. الآن حبيت نبين أن هذا الكراهية للريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الشارة. بعدها هنا صحاب ماذا؟ أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد من هو؟ الرسول لها ريح، فقالش أبعدوها عني، لأن قال هذا إني أكره ريحة، لم يقل أبعدوها عني فلا تقربوها مني، وإنما لها ريح، فسأل فأخبر وجه هذا النوع، لأنه ما فرقش يعني جاتي حد يفرق هل هي ثوم وبصل وكراث، فأخبر أنها ملوس، ما أنا ماني عارف شيء المقبل، لا أدري ما هي، لها ريح، فسئل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. هذا الآن الحاج كي نقول قربوها إلى بعض أصحابه كان منه، وجاز له أجاز له أكل الثوم وهو غير عالم لأن صحابي. طبعا أي جد مع النص دائما نحب النص أنا الذي يعصمنا من الزلل والخطأ راح نمشي جيد مع النص وانتبه جيد. قال نعم كان معه فلما رآه إيش كره أكله. ماذا فعل صحابي؟ أحجم عن الأكل. يعني هذاك الصحابي واضح صحابي كره توقف عن أكلها. هل كان له علم أنها ثوم أو كرات والنبي منعها؟ إلا توقف لما رأى من فعل النبي. ذلك ما نجدوش حنا من عندنا أشياء والنص يحدثنا والنص هو يأخذ بأيدينا. الآن لا نجد من عندنا شيئا. فلما رآه كره أكلها ماذا؟ أحجم. مش مذكورة في النص. معناتها أحجم. لازم يكون فهمي هكذا أحجم. إذن هذا الصحابي ما قالش يا رسول إنها ثوم وقرات وقد نهيت عنها صح ولا لا؟ إذن ليس له علم. أنا راح نمشي مش نعمل. ليس له علم. لو كان ثوما أو قراثا كان النبي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. الرجل لا يعلم الحكم. كان لابد له إذا أذنه بالأكل يقوله فلا تقربن مسجدنا ومصلاه. شيخ هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل. ها؟ هو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل. شكون؟ هذا الصحابي. نعم. يعني هو يعلم ما في القدر. حيث أنه سمع الجواب. طبعا. شوف لما قلت أنت أنه لم يكن يعلم ما في القدر. ما قلتش ما كان يعلم ما في القدر. هذا صحابي ما كان يعلم بحكم الثوم والكراث. لم يكن يعلم. علاش خبر لأنه عندما قدم له. لا ندري. وقال بقي له. لو كان عالم بحكم الثوم والكراث كان لما رأى النبي أحجم وقال له قل. قال يقول له إنها ثوم وكراث وقد نهيت عنها. أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نمشي دائما مع النصوص ونخرج عنها. أم سلمة لما رأته صلى بعد العصر. شوف لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوم والكراث كما فهمنا أنه ليس نهي تحريم. حتى وإن علم هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقربهاش لأنه راح يصلي من بعد يفهم مني مليح فاهم أنت. والنبي ثوم الكراث ما يحبوش يمجلسوا. يعني ذكرت لك الرواية الأخرى كره ريحها. هو يكره شجرة أكره ريحها. وهما كيفاش يجيبوا له شيء يكره ريحة النبي ما يجيبوا له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بها وأخبر بما فيها ما قالش إنها كذا وكذا أكره ريحها أخبره وسكت. يعني دليل لأنها ليست ثوما ولا كراثا ولا بصلا وإنما بقول واحدة أخرى بحد ذاتها يشفل لما كانت لها رائحة ولا فيه حكم ثاني فيه بالنسبة للنبي خصوصية حكم آخر أن مناجاته لجبريل تمنعه أدنى مال رائحة. وأن ذاك الصحابي لا يناجي جبريل وجالس بين الصحابة وجالس مع الرسول ما ضره ذلك. إذن هذا الذي جعلني أقول أن من قاس على الثوم والقضاء غيرها من المسائل من البقولات فقد أخطأ. لأن قد جيء بالبقولات والنبي ما قال له لا تقول يا ريح فلا وإنما لما أحجم الصحابي أكد عليه قالوا كل بقول فيك ما تمتنع. قالوا إني أناجي من لا تناجي. واضح؟ عندنا في الصلاة إيش في الصلاة إيش في تحذر الناس الذي يقرأ القرآن شيخ أي إيش فيه الذي يقرأ القرآن كيفاش يا حبيبي الذي هو يقرأ القرآن شيخ هذا هو المقصود أو المأموم. ها أنا فهمت أنه الحديث تاع حتى تكون في جوف الملك ليش كون يا مرة نصلي في الظهر هذا كان في صلاة الظهر كله النقل. إذا في صلاة الظهر راح يقرأ القرآن يقرأ والمأموم والإمام والمأمومة وكلش واضح أخانا. يعني هذا كله من هذا النص هذا وهذا تعامل مع النص هذا الحديث شيخ. نعم شيخ سبق أن قلنا أن قلتم أن اتفقنا شيخ أن الملائكة التي تتأذى بالثوم هي البصل هي ملائكة خاصة بصلاة الجماعة يعتزل المسجد ويذهب إلى البيت، وكاين في الآخر يؤذي الرسول كذلك. نعم الشيخ باش نحطوا واحد الريح يؤذي الرسول ويؤذي الملائكة، يؤذي الملائكة. الشيخ كلامي على استدلالكم بحديث الملك الذي يضع فاه على في المصلي، يعني يأكل البصل والثوم ويصلي في البيت ويقرأ القرآن ويأتي الملك شيخ، ولا يأذي ذلك الملك شيخ؟ ما فيش إشكال؟ لا في إشكال شيخ الذي إشكال. لا يأكل الثوم ويصلي في بيته. اسمع مني، خرج من الموضوع لموضوع آخر شيخ. أنتم استدللتم بهذا الحديث. أنا لا، أنا قلت لك فإني أناجي من لا تناجي، قلت لك هذا شبيه بماذا؟ إذا صليت الملك يحب. هذا معنى بتشبيه برك شيخ، مش الاستدلال. لا حتى الاستدلال نكون نشوفه النص ونقول لك معلش. أنا كلامي قلت لكم أراه يشبه شيء واحد آخر، هكذا قلت ولا لا؟ هم حاضرين الناس. قلت أراه هذا إني أناجي من لا تناجي شبيه بشيء آخر، بس تعلموا استحضار النصوص صح ولا لا؟ فإن إذا قرأ يجعل فيه وعلى فيه. ما قلتش أنا هذه، أما اللي قلت فيها ملائكة الصلاة التي تحضر الصلاة، هذا اللي كان كلامي من قبل صح ولا لا؟ قلت لك هذه الملائكة اللي تتأذى هي خاصة بالصلاة في المسجد، أما في البيت اللي ما صلاش يصلي في البيت ولا ما يصليش؟ يصلي في البيت. هل الآن أنا عندي إذا كان الملائكة تتأذى عقوبة لها ما تحطش فمها في فم؟ هاي يا سيدي، هاي ظاهر النص، لا تجعلوا فيها في فيك تولي عليك مصيبة، منعك الملائكة من مالها ولو في بيتك، اقتلوها طبخا، ونستغفر الله ونتوب إليه، لأن نحب التوبة كلها في فوائد كلنا نعرف ونستغفر الله ونتوب إليه. هاي يا سيدي، يعني بحث معك لبعيد سلمت لك، لأن إذا كنت تتعذى لا تضعه، وأنت كنت السبب في ماذا؟ منعها من هذا البول. تفضل الملك. عن علي رضي الله عنه قال أمرنا بالسواك، قال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام خلفه يستمع القرآن ويدعو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كان في جوف الملك صحيح موقوف أو في حكم مرفوع. قال البناء في حكم مرفوع، خير رواية وعد أخرى. عن علي رضي الله عنه قال أنه أمر الله أن يبارك فيك عن علي رضي الله عنه قال أنه أمر بالسواك، أمرنا بالسواك، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه أو كلمة نحوها حتى يضع فاه على فيه، وما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن. هذا هو بالزرع، هذا قال طهروا قبل القرآن نخذوا ذلك الله على تولي الملك هذاك ما الذي يتعلم يحط في مبهم يبقى من وراك فقط. تفضل مرحبا، نجيب كل اعتراض وكذا طيب، لكن لازم يفكر بالما يعترض. تفضل خونا، قالت لي عايز طهر سجلت مليح ولا؟ نعم، يعني حتى تنهي عليك هذيك القياسات الباطنة وغير هذا. شيخ هذه شيخ من الملائكة المستثنات، يعني شيخ تشكون دوك الآن ما عنديش شيء يا شيخ، يعني الحديث هذا الآن في المسجد وغير المسجد، يعني قلت لك الأخ الآن ما عنديش، والرسول يقول يتأذى. الرسول لما يتأذى قال اخرج عني، أخرج من المسجد، أخي أنا استخرج من المسجد. هات هات رحم بابك. نعم تفضل. هاي حديث في صحيح الجامع الصغير، قال الشيخ الأزهري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الرجل يتوضأ ليلا أو نهارا فأحسن الوضوء واستنى ثم قام فصلى أطاف به الملك ودنا منه حتى يضع فاه على فيه، فما يقرأ إلا في فيه، وإذا لم يستنى أطاف به ولا يضع فاه على فيه. شكرا لك. هذه مش كانت النبوة لها دائما نفحت له سمو ما يمليها. أنا عندي كل اللي بمثل هذا الأمر هذا، ونقول الوقوف مع الناس زي ما تكون ما حاصانة، ما هيش حاصة، ودائما نحب دائما أريد أن أصل إلى شيء ليس هذا خاص بشخص دون شخص، لأن الله خزائنه ماذا؟ ملأ، فليتعرض إلى نفحاته بالدعاء. أنا لا أريد هذاك حيتكم قصة خالد بن ثانية محمد بسلام الله مغفر له ورحمه، عندي بزاف ما شفتوش أيام الجرح وكذا، جاي يزورني مع الزميقري عز الدين، جالسين نتكلموا هكذا، قال لي الشيخ أنا نشهد أنك عالم. هو هذا منه ما قلت ما طلبت منه ولا أي شيء كان، أنا قال لي نشهد أنك عالم. قلت له طيب، وأنا دائما نغتنم من هذا الفرص. قلت له ما عيش يا لأني سهرك وطبلعيت. قال لي لا لا صدقا. قلت له ها أنا ذا شكلي بالعلم وأنا ما سلكت الطريق هي الفقه المذهبي وفقه كذا وفقه كذا وقد وصلته طريق أنت رحت موريتانيا وقلت فقه المذهب المالكي وهم يقولوا هكذا لا تشهد من مكي شطار قلت عنده ولا لا لازمك راح لسموها طيبات بن ناصر ديت كل فقه المذهبي وش ما اعترض عليه قلت شكون أنا قال له راه هذا الشونطة على الشيخ العلي راح يتكلم عن الفقه المذهبي ولازم الفقه المذهبي من بعد هذاك الفقه التجرد وغيره. قلت له أنا وصلته. هو جاوبني الجواب المتقار، قال لي أنت الشيخ العيد يعني واش مستثنى. كان ردي الله سبحانه عز وجل أعطى وقف للباب من بعدي واضح شوارح سكن معناتها ما دام هذا طريق وصل وصل لي أنا غيري يصير. إذا دعونا من هذيك لازم ولازم ولازم ولازم. إذا هذه كلها بضوابط شرعية، فهمت في الحاج؟ إذا دائما الحصانة في النص، وهذا ما أطلبه من الطالب يعني يكون يبحث ويقرأ مع النص مع النص، والشيء اللي راسخ في ذهنه وحب يجعل منه نص ينحيه هو يتجرد. واضح؟ ولا بد من رد هذه الأمور للشرع. فأي شيء ما كان عندك في البداية أضفه إلى القائمة. هذه هي معي في الفقه للوعد في, في, في, في الفقه هذا جرد معلومة كانت عندك بهذا المعنى محصورة في هذا المعنى ثم ورد بمعنى آخر لا قبلوه يحطه في الناس. كما نقول الطالب عندما نكون نقرأ في مصطلح الحديث شو نقوله؟ لا مشح للسلام، لكن قد يغلب عليك أنت، قد يغلب عليك أنت ماذا؟ ما استفاد من معنى بين الناس. الشذوذ المنكر، كلمة الشذوذ الآن الغالب عند الناس هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. المنكر مغالبة لكن عند بعض أهل العلم يقول على الحديث منكر لأن يعتبر غريب يسميه منكر تفرد كما قال الإمام أحمد على حديث الاستخارة منكر. هذه كنت ناقش في حضرة مناقشة رسالة أحد الطلبة واستدل لحديث هذا واحد من مشايخ المصريين ما عندوش اطلاع بالسنة مليح مليح وبالمصطلح كي قال الإمام أحمد منكر هو وقف عنده قال هذا حديث ضعيف. محمد الأنصاري يضرب معه نص ساعة حتى يدخله ماذا؟ هذه المعلومة انت على الاصطلاحات، إياك أن تنزل اصطلاح شرعي على ما تعودت عليه أنت في اللغة أو غير ذلك. دع الاصطلاح الشرعي تضيف له الشيء الجديد وتبجيل طبيعي جدا جدا. في المنكر الآن كان عندنا هو مخالفة، الآن نضيفه معلومة أخرى عند الإمام أحمد المقصود بها ماذا؟ التفرد. كي نقرأ بعد هذاك نحط ذاك المحل. شذوذ عند الحاكم الشذوذ هو الحديث الصحيح غريب. إذن هذه المصطلحات لازم أنت تدركها وتدرك هذه المعنى. كما السنة الآن، الآن كما يجي صحابي قال من السنة دي. عند المصريين اللي قارين في الأزهر السنة وش هو؟ مستحب. على أهلي أنا غلب استعمال السنة في عند الناس الآن مستحب، لكن عند الأولين السنة بمعنى نقطة طريقة الهدي النبوي وبعد المراتب يظهر من النصوص الأخرى. إذا هذا اللي دائما نقول مع الطالبة في هذه المضمرة هذا ونأكد في هذه المنهجية الفقهية هذه أي بطلافي هذه نأكد في هذا حتى تكون الأمور ماشية بميزان واحد. خلاص هذا وصلنا. إذن فهذا فيه النص فيه زيادة تبين أنه إذا كانت الاستياك ما فعلت وما طهرت جيدا الملك ما يقوم ويرجع فاك في فيه من باب أولى ما الثوم والقراط ولو كنت في بيتك. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى ما هو فيه خير وصلاح. واضح العين؟ نعم. أنا الآن الذي أكل من هذه الشجرة الخبيثة هل حضور الجماعة تصبح في حقه يعني رخصة أم الآن جاء مانع مانع وليس له أجر الجماعة مانع والأجر شفت مانع الجامع لازم تتوضى وتروح المسجد هو يتوضى ما يروح المسجد أجر الجماعة لازم تتوضى وتحسن الوضوء وتذهب إلى المسجد وتحصل على الجماعة حتى وكان صلوا وفارقوا تحصل على هذه الجماعة إما أن تدرك شيء من الصلاة تحصل على الجماعة أو الصلاة كلها تحصل على أو بعض الصلاة تدرك على الجماعة وإذا صلتهم وقد تموا الصلاة فكأجر الجماعة. يعني هذا الحديث أبي هريرة. إذن أنت من البداية الأصل المسجد ما عندك شو وقد صلي في البيت. نعم والله أعلم وأنا ما أخبش إنما الأعمال بالنيات. أخو جهدي لا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة فلو أولا الريح اسمح لي ما قلتش هذا فقط الريح موجودة يا شيخ إنما قلتش هذا فقط إذا لا شوف الآن هذا راح يوري لك الملكية ها يوري لك الملكية وندب لجماعة طلبت أخرى وش هو الآذان قالت لماذا جاء الآذان شرع من أجل جماعة تطلب أخرى كذلك ماذا الإعلان بدخول يعني مندوب في هذا فقط إذا مش هذا ما تأذنش وصل إعلان الوقت صلى أذن بليل بعد خروج الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم منادات الآخرين كانوا مجموعة مع بعضهم بعض لم يشعر في هذاك المنادات الآخرين المنفرد في الجبل شيخ المنفرد ما يسمع صوته من هذاك زيادة أما قلتك الآن إحنا وندمج طلبات أخرى الرسول كانت مع المجموعة حاضرين إجماع لا يطلب أخرى وقد فعل هذا يعني في الآذان في أشياء كثيرة اللي هي مش مذكورة فلا نجعل النص فهذا الأساس قلت أنا ما قلت هذا فقط قلت من الأشياء أولا الرسول الريحة الثوم يكرهها كلية لا يقدمها له وإن قربوها يقولها خذها ما يقولش كلها بين يديه اثنين عندني من الأدلة لما كانت مثل هذا اللي يجب نأكد بها أنها ما يشتوم كراث قلت لو كان هذا الصحابي ما اعترض على النبي بنهيه عن أكل الثوم والكراث وقال أما كنت نهيت كما قالت أم سلمة يا أخي نسيت قد نهيت لو كان عنده علم سابق هذا إذا ما دام ليس له علم سابق لابد للنبي أن يبين له إذا أكل منها وكان ثم نقرص يبين له ماذا حكمها أنه لا يقرب المسجد ولا يقرب مقرص من النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا كلها من الأمور التي نستفيد منها هذه المعاني كلها الموجودة في النص من خلال النص الله أسأل أن يوفق الجميع ومع اللقاء معكم في الحلقة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.